بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب لمعة الاعتقاد والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ما يبين أن طريقة أهل السنة أن ما جاء في القرآن أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في باب الصفات فإنه يجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. ثم ذكر أن ما أشكل من ذلك فإنه يجب إثبات لفظه وترك التعرض لمعناه. قلنا إن المؤلف بهذا وافق المفوضة أو خالف المفوضة؟ خالف المفوضة. لماذا خالف المفوضة؟ أولا، لأن المفوضة يفوضون جميع النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات، جميع النصوص، وهذا يقول وما أشكل من ذلك، فمن تبعيضية. ثم يذكر أن المشكل بعضها وليس جميعها، فليست جميع نصوص الصفات مشكلة. طيب، وأيضا نعم، قد تقدم في كلامه أنه يجب الإيمان به وأنه يجب تركه وأنه لا يجوز رده ولا التعرض له بالتأويل ولا التشبيه ولا التمثيل إلى آخر كلامه، وهم يخالفون في هذا. فإن مبنى التفويض كما تقدم معنا على إيش يا معمر؟ المفوضة ما عقيدتهم؟ نعم، يثبتون اللفظ وينفون الصفة، يجزمون بنفي الصفة، ثم يفوضون معنى ألفاظ الكتاب والسنة. المؤلف يقول نعم، يقولون المعنى الظاهر لابد من نفيه، المعنى الظاهر لابد من نفيه، ومقتضى هذا أنهم نفوا الصفة. يعني يقول لا يجوز اعتقاد أن لله وجها حقيقة، لا يجوز اعتقاد هذا عندهم، واضح. وهذا المعنى لا يثبتون معنى آخر. هو هذا الفرق بينهم وبين المؤولة. المفوضة لا يثبتون معنى آخر، المؤولة يثبتون معنى آخر. كلاهما المفوضة والممثلة متفقون على أن المعنى الظاهر غير مراد، المعنى الظاهر غير مراد. ثم المفوضة يقولون طيب ما معناها؟ قالوا لا ندري، الله أعلم. المؤولة يتجرؤون على التحريف. ولهذا فالتفويض ما كنا نحب نخوض في هذا، لكن قد جاء ذكره. التفويض والتأويل طريقان للأشاعرة، التفويض والتأويل طريقان للأشاعرة، يقولون إما أن تفوض وإما أن تؤول. طيب، قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. قلنا لأن التعرض حينئذ سيكون من القول على الله بلا علم. قال ونرد علمه إلى قائله. من قائله؟ الله أو النبي عليه الصلاة والسلام، إن كانت آية فالقائل الله، وإن كان حديثا فالقائل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مبلغ عن الله. ونجعل عهدته على ناقله، أي ناقل هذه الألفاظ، وهم الرواة الذين رووا لنا القرآن والسنة. ثم قال اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى، عندي بقوله وهو خطأ ظاهر، بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. انتبه معي، هذه الآية في مدح الراسخين في العلم في موقفهم تجاه المحكم والمتشابه. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بالمتشابه كل، أي من المحكم المتشابه كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ففي هذه الآية ذكر الله أن القرآن منه المحكم ومنه المتشابه. المراد بالإحكام والتشابه في هذا الموضع وضوح الدلالة وعدم وضوح الدلالة. فالمحكم هو واضح الدلالة، المحكم هو الواضح الدلالة، إما لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، أو حتى ولو كان يحتمل أكثر من معنى لكن قد جاء في الأدلة ما يبينه فصار واضحا. إذن المحكم المراد به ما كان واضح الدلالة، والمتشابه ما كان خفي الدلالة على المعنى المراد، ما كان خفي الدلالة على المعنى المراد، إما لغموض معناه على الشخص، وإما لأنه يحتمل أكثر من معنى ولا يوجد قرينة تعين واحدا من المرادات أو واحدا من المعاني. فإذا الشاهد المحكم والمتشابه هنا نقول المحكم هو واضح الدلالة والمتشابه خفي الدلالة. فالله يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات المعاني، هن أم الكتاب، أي هن أصل الكتاب. فالمحكمات هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه بقية الكتاب، هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، إيش معنى متشابهات؟ غير واضحات الدلالة، خفيات الدلالة. فذكر بعد ذلك انقسام الناس تجاه المحكم والمتشابه. فأهل الزيغ، وسيأتي بيانه أحوالهم في كلام المصنف، أهل الزيغ جعلوا المتشابه هو الأصل، جعلوا المتشابه هو الأصل، يعني الذي هو غير واضح الدلالة جعلوا هو الأصل. لماذا؟ لأنه هو الذي يستطيعون أن يتلاعبوا به أمام أتباعهم، أن يضلوا أتباعهم ومن سيتأثر بهم ويضلوا الناس عن طريق الإتيان بهذه المتشابهات. يقولون: قد قال الله عز وجل كذا وكذا، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، مما يحتمل أن يدل على باطلهم مع أنه غير مراد. الدلالة على الباطل غير مرادة قطعا في الآيات والأحاديث، لكن هم هكذا قالوا. لو رجعوا إلى المحكم لوجدوا واضح الدلالة في إبطال مذهبهم، لكن جاءوا إلى المتشابه. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ، إذن الزيغ موجود قبل، فيتبعون ما تشابه منه، فاعتقدوا ثم استدلوا. أهل الزيغ اعتقدوا الباطل ثم نظروا في الأدلة ما الذي سينفعهم، اعتقدوا ثم استدلوا. فأما الذين في قلوبهم زيغ، فالزيغ موجود، فيتبعون ما تشابه منه. ليش؟ ابتغاء الفتنة، فتنة الناس، وابتغاء تأويله، ابتغاء الوصول إلى حقيقته أو إلى تفسيره على ما يريدون، كما سيأتي في الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، سيأتي بيانها. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي بإيش؟ بالمتشابه، آمنا به لأنه من عند الله. قال: كل من عند ربنا، يعني موقف الراسخين من المتشابه أنهم يقولون آمنا به، لكن شوف نظرهم موجود إلى المحكم، ولهذا قالوا كل من عند ربنا، أي وما دام جميعه من عند ربنا فلا يمكن أن يتناقض، فسنأخذ بواضح الدلالة وهو المحكم ونرد المتشابه إليه. نقول: هذا الذي هو غير واضح الدلالة لابد أن يرد إلى واضح الدلالة. مثلا أدلة التوحيد في الكتاب والسنة كثيرة جدا جدا، أن الله واحد وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو واحد، هل تحتمل غير هذا؟ ما تحتمل غير هذا، هذا دليل محكم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، واضحة الدلالة على أن الله واحد. طيب، فلو جاء شخص وقال الله قد قال إنا نحن نزلنا الذكر، إنا هذه ناء للجماعة، نحن للجماعة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا هذه ناء للجماعة. طيب حافظون جمع مذكر سالم، فإذا هذا يدل على أن الله ثلاثة كما يقول النصارى. طبعا النصارى يستدلون بهذه الآيات، يستدلون بهذه الآيات، المستشرقون منهم الذين يعرفون هذه الآيات يستدلون بها. فنقول في كلام العرب نا هذه ونحن تحتمل أمرين، أن يراد بها الجماعة وأن يراد بها الواحد المعظم نفسه. الواحد المعظم نفسه يستعمل هكذا، أنا أقول مثلا ذهبنا اليوم إلى كذا وكذا وأنا أقصد نفسي فقط، ذهبنا هذا موجود في لسان العرب، وأقول نحن درسنا وفعلنا وأنا أقصد نفسي. فالعرب تستعمل نا وتستعمل نحن، تستعمل ضمير الجمع للدلالة على الجماعة وللدلالة على الواحد المعظم نفسه. إذن هذه آيات نقول مشتبهة، طيب متشابهة، فلنردها إلى المحكم، وإلهكم إله واحد، واحد خلاص ما يحتمل أكثر من هذا، قل هو الله أحد. فإذا طريق الراسخين أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، مفهوم يا جماعة؟ يردون المتشابه إلى المحكم. وأما الزائغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فالمؤلف رحمه الله يقول إذا أشكل علينا شيء من نصوص الصفات عملنا كما يعمل الراسخون الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي معنا أدلة واضحة في صفات الله سبحانه وتعالى، فيجب الإيمان بهذه الصفات بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف، يجب الإيمان بها. طيب شيء أشكل علينا فإننا نقول آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب كما قال الله. فالمقصود أن المؤلف يقول طريق الراسخين أنهم إذا جاءوا إلى المتشابه توقفوا ونظروا في المحكم وأخذوا بمقتضاه، مفهوم؟ بقي معنا هل نصوص الصفات تعتبر من المتشابه؟ هذا الموضع يعتبر مما أخطأ فيه المؤلف رحمه الله تعالى، لكن خطأه هنا خطأ تفسيري لا خطأ عقائدي أو عقدي. الخطأ هنا خطأ تفسيري. كيف خطأ تفسيري؟ يعني العلماء لما فسروا المتشابه قالوا ما ليس واضح الدلالة. طيب هاتوا لنا أمثلة، يأتون بأمثلة مما ليس واضح الدلالة. هل يذكر السلف من ضمن المتشابه آيات الصفات؟ لا. أو بعض آيات الصفات؟ لا. يقول آيات الصفات كلها واضحة الدلالة، أي على أصل المعنى، واضحة الدلالة على أصل المعنى، وهو أن الله موصوف بهذه الصفة على الحقيقة لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. إذن فليست نصوص الصفات من المتشابه، جعلها من المتشابه يعتبر خطأ من الأخطاء، إلا أنه خطأ في التفسير، أي في تفسير المتشابه، ليس خطأ في العقيدة، لأن المؤلف ليس ممن يرد هذه النصوص على طريقة المفوضة، مفهوم أو لا؟ طيب. قال رحمه الله ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه التنزيل فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. نعم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يعني هذه علامته اتباع المتشابه من الأدلة. قال فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. شوف على قرن الله بين ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، فدل على أن ابتغاء التأويل مذموم، ابتغاء التأويل هنا مذموم كابتغاء الفتنة على ما يريده المصنف رحمه الله هنا. قال ثم حجبهم عما أملوه، يعني هم وصلوا، هم أملوا الوصول إلى التأويل، الله حجبهم عن هذا، جعل بينهم وبين ذلك حجابا، وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. يعني أنتم تريدون أن تصلوا إلى تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نستفيد من سياق كلام المؤلف أن التأويل لا يعلمه إلا الله، التأويل لا يعلمه إلا الله. على هذا القول ما معنى التأويل؟ على هذا القول ما معنى التأويل؟ التفسير، يعني ما يعلم تفسير المتشابه إلا الله، ما يعلم تفسيره إلا الله، هذا المراد المتشابه. الآن إنا نحن نزلنا الذكر، قلنا هذا من المتشابه، ما يعلم تفسيره إلا الله. ألسنا قلنا مثلا إنا نحن، قالوا يعني المراد هنا التعظيم، الإتيان بصيغة الجمع لإفادة التعظيم. نعم، على هذا القول أن التأويل لا يعلم إلا الله، يكون المراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر. فمثلا الله أخبرنا عن صفاته فنحن نعلم معناها، نعلم تفسيرها، لكن حقيقة هذه الصفة، كيفية هذه الصفة، كنه هذه الصفة، هل نعلمها؟ لا، هذا من التأويل، هذا من التأويل الذي بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الأمر. طيب الله أخبرنا عن الجنة وما فيها من النعيم المقيم، هل نعلم حقيقة ذلك بالتمام والكمال؟ لا، لا نعلم، هذا لا يعلم إلا الله. إذن إذا كان الوقف على قوله إلا الله فالمراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الأمر، مآل الأمور هذه، مفهوم؟ ككيفية الصفات مثلا وكيفية ما في الجنة مما أخبرنا الله عنه. ولهذا قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني التشابه في الأسماء. أما لو جئت إلى الحقائق، الحقائق أعظم. طيب هل معنى هذا أن الله لما أخبرنا أن في الجنة رمانا معنى الرمان شيء آخر غير هذا الرمان؟ لا، هو هذا الرمان بمعنى أصل المعنى موجود، الرمان الرمان، وإلا كيف سيرغبنا الله بأن فيها رمانا وفاكهة وكذا والمعنى مختلف تماما؟ لكن نقول لو وصل الإنسان إلى الجنة وطعم الرمان يقول هذا شيء مختلف. أحيانا أنت في الدنيا، في الدنيا تطعم شيئا ثم تطعم ما هو أفضل منه من جنسه، تقول أما هذا ما هو كذا، وأنت تقصد يختلف في الحقيقة، مفهوم يا جماعة؟ وإن كان أصل المعنى واحدة، وإن كان أصل المعنى واحدة. فهذا معنى قول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، لا يريد أن معنى في الجنة رمان وفي الدنيا رمان، اسمها رمان لكن شيء مختلف، يعني في الحقيقة تماما في أصل المعنى، لا ليس هذا المعنى، لكن طعمه يعني يختلف كثيرا عما في الدنيا، فكأنه لا يوافقه إلا في الاسم. واضح؟ يعني الحور العين نساء، الحور العين نساء، لكن الله أخبر أنهن مطهرات، مطهرات أي من كل آفة مما في بنات آدم من الحيض والروائح الكريهة وسوء الأخلاق وغير ذلك، مطهرات ظاهرا وباطنا. هل في الدنيا امرأة هكذا؟ ما في الدنيا امرأة هكذا مطهرة من هذا كله، لا يوجد. طيب لكن هل معنى لما أخبرنا الله عن الحور العين أنهن لسن نساء؟ بلى هن نساء، لكن فرق بين نساء ونساء، واضح يا جماعة؟ فالآن نحن إذا قرأنا أن لله يدين، إذا قرأنا أن لله يدين وأن لله وجها، نقول نؤمن أنه وجه حقيقي. إيش معنى الوجه؟ الوجه معروف في اللغة، الوجه معروف في اللغة، لكن هل معنى هذا أن وجه الله مثل وجوهنا؟ لا. أن يد الله مثل أيدينا؟ لا. مثل ماذا؟ مثل ما نقول ابن آدم له يد، والفيل له يد، والذرة لها يد، فهل يدك مثل يد الفيل مثل يد الذرة؟ لا، تختلف، والأصل واحد، أصل المعنى واحد، واضح؟ فهكذا نفهم ما يتعلق بصفات الله. فإذا نقول قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا كان هذا الوقف على لفظ الجلالة، فنقول المراد حقيقة الأشياء. فإذا جينا إلى باب الصفات قلنا أصل المعنى مفهوم، لكن حقيقة ذلك كنه ذلك لا نعرفه. أخبرنا الله عن يوم القيامة وما فيه، فنعرف أصل المعنى. قال صراط، نعرف إيش معنى صراط، طريق، جسر. وأخبرنا الله عن الحوض، نعرف إيش معنى حوض. أخبرنا عن الميزان، نعرف إيش معنى ميزان. لكن تخيل، شوف ميزان توزن فيه أعمال العباد بذات بتلك العظمة كلها. الحسنة الواحدة ربما صارت مثل الجبل، التمرة تصير مثل الجبل. طيب هات لي ميزانا الآن يزن شيئا مثل الجبل، فكيف بأمثال الجبال؟ بعضهم يأتي معه حسنات أمثال الجبل، أين هذا الميزان الذي يزن أمثال الجبل؟ لكن نؤمن أنه ميزان حقيقي وله كفتان، واضح؟ كيف ستكون حقيقته؟ لا ندري، مع أنه مخلوق من المخلوقات، فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى؟ واضح؟ فالمؤلف يقول حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. أكثر السلف يقفون على لفظ الجلالة في هذه الآية، فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله، ثم يبتدئون والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فتكون الواو استئنافية، والراسخون مبتدأ، والخبر جملة يقولون. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، جملة يقولون هي الخبر على هذا القول. هناك قول آخر لجماعة من السلف وجماعة من أهل العلم، وهو أن الوقوف على قوله في العلم، فيقرؤون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون المعنى الله يعلم تأويله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله بتعليم الله لهم. وعلى هذا فما معنى التأويل هنا؟ ها؟ هنا التفسير، يعني وما يعلم تفسيره، تفسير هذا المتشابه، إلا الله والراسخون في العلم. أما غير الراسخين في العلم فلا يعلمون تفسيره، فلهذا يشتبه عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. معنى هذا أن هناك من الناس من يعلمها لكن كثير لا يعلمونها، واضح؟ فإذا وقفنا على قوله في العلم فيكون معنى تأويله أي تفسيره. وعلى هذا فهل يعلمون معاني آيات الصفات؟ نعم يعلمون معناها، لكن لا يعلمون حقيقتها. مفهوم؟ الخلاصة يا مروان، وما يعلم تأويله، ما معنى تأويله؟ إذا وقفنا على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، قلنا تأويله معناها حقيقة ما يقول إليه الأمر، هذا لا يعلم إلا الله. وإذا وقفنا على قوله في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ها، فيكون معنى تفسيره، واضح؟ طيب إذن هذه الآية تحتمل المعنيين، قوله ما يعلم تأويله، التأويل هنا يحتمل المعنيين باعتبار الوقوف، باعتبار الوقوف أهو على لفظ الجلالة أم على قوله في العلم. طيب إذا قلنا الوقوف على في العلم، فما يعرب الراسخون؟ معطوف على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، فالراسخون معطوف على لفظ الجلالة. وما يعرب جملة يقول؟ يقولون آمنا به، هذه الجملة ستكون حالية، يعني والحال أنهم يقولون آمنا به. ولهذا هذا القول ضعفه بعض أهل العلم، لأن الجملة لو كانت حالية أو وصفية سنحتاج قبلها إلى ذكر شيء. طيب على كل حال الخلاصة، أنتم لا تزالون معي، الخلاصة آيات الصفات من حيث أصل معناها معروفة للناس، وقد يشتبه علمها على إنسان بقصور علمه أو قصور فهمه، لنقص علمه أو قصور فهمه، لا لأنها ليست واضحة. مثلا المثال الذي ذكرناه في الدرس الماضي، إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى بدا لله أن يبتليهم، قلنا هذا قد يشتبه على بعض الناس، ليس لأنها غير واضحة، لا معناها واضح، معناها واضح، لكن قد يشتبه على بعض الناس. مثلا في القرآن قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. المبتدئ ربما يقرأ الآن خفف الله عنكم وعلم، يعني الآن علم الله، طيب قبل هذا ما علم الله أن فينا ضعفا؟ الآن خفف الله عنكم، يقول الواو هذه واو العطف، الآن خفف، فسيكون التقدير عنده والآن علم أن فيكم ضعفا. قبل هذا ما الله ما يعلم، إذن قد يشتبه عليه شيء في صفة العلم. نقول هذا ليس لاشتباهها في الحقيقة، إنما لضعف علمه، وإلا لو درس سيعلم أن التقدير الآن خفف الله عنكم وقد علم أن فيكم ضعفا، فالجملة حالية، يعني وقد علم مسبقا علما لم يسبق بجهل أن فيكم ضعفا. واضح؟ إذن فهذه هي الخلاصة. الذي قد أورده المؤلف إلى الآن، يعني ما الذي نحتاجه في عقيدتنا مما يتعلق بصفاتنا؟ أن نقول المسلم يعتقد في آيات وأحاديث الصفات أنه يجب الإيمان بها على ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى، واعتقاد حقيقة ما تدل عليه من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذه الخلاصة، هذا الذي قد أخذ الدروس كلها تدور حول هذا الموضوع. واضح؟ فإذا أشكل عليك شيء فاسأل، ولا تتجرأ على القول على الله بلا علم، فإن طريق الراسخين وهم الراسخون في العلم أنهم عند المتشابه يردونه إلى المحكم، ولا يتجرؤون على أن يقولوا فيه شيئا دون الرجوع إلى المحكم، فكيف البناء؟ ثم سيذكر شيئا من كلام الإمام أحمد والإمام الشافعي في أن هذه أو فيما يبين أن هذه فعلا طريق الراسخين في العلم في التعامل مع آيات وأحاديث الصفات، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا.